السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام من استديوهات قناة المجد العلمية بالرياض بالسعودية. نحن وإياكم على موعد مع درس فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير أستاذ السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتي يأتيكم في هذه الأكاديمية العلمية من هنا. نبدأ أيها الأحبة بسم الله وعلى بركة رسوله صلى الله عليه وسلم مستفتحين مع فضيلة شيخنا للحديث عن الأربعين النووية مدخلا أوليا، والميكروفون مع فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. أيها الإخوة، معي في الاستوديو و الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء نشكر الإخوة في قناة المجد على فتح هذه القناة العلمية المتخصصة في العلوم الشرعية، ولا شك أن الناس بحاجة إلى العلم الشرعي في كل مكان في الأرض، والعلم الشرعي كالماء للحي لا بد منه، فيحتاجون إليه، فيحتاج الحي إلى هذا الماء. العلم الشرعي الآن البشرية كلها بحاجة إليه، والآن مع كثرة الوسائل والتقنيات وأحسنت إدارة قناة المجد في تخصيص قناة للدروس العلمية والقضايا العلمية، لأن يجد طالب العلم في أي مكان من الأرض يجد بغيته من العلم الشرعي. ومن المعلوم أن أكثر المشكلات التي تحصل والتي حصلت على مدار التاريخ، المشكلات الكبرى والصغرى، كلها ناتجة من قلة العلم ومن ضعف العلم. فلما ضعف العلم عند صاحب المشكلة أو عند من يقوم بهذه المشكلة أو من يتعامل معها، حينئذ لا يستطيع الوصول إلى حل. وما كثرت المشكلات إلا لما ابتعد الناس عن علمائهم وابتعدوا عن العلم الشرعي. على أي حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في جهودهم وفي أعمالهم، وأن يثبتنا وإياهم على هذا الطريق المستقيم. من المعلوم أن درسنا هو درس الحديث، والحديث كما هو معلوم عند أهل العلم يأخذونه على مراحل. قبل أن ندخل في هذه المراحل، لدينا بعض المقدمات السريعة التي يحتاجها طالب العلم وبالذات طالب الحديث. ما المراد بالحديث؟ ما المراد بالحديث؟ وما المراد بالسنة النبوية؟ هل بينهما ترادف؟ هل بينهما تطابق أو لا؟ وهل السنة لا تطلق إلا على ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما أهمية تعلم السنة النبوية؟ ثم بعد ذلك، ماذا قابل أئمة الإسلام هذا العلم؟ هل ألفوا فيه؟ هل تعاملوا معه أو لا؟ ثم ندخل للمقرر الذي هو الأربعون النووية. ما هي الأربعون النووية؟ من مؤلفها؟ هل شرحها أحد؟ تحتوي على ماذا؟ هذا النصف الأول من درس اليوم، والنصف الثاني سندخل إن شاء الله في الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات. وعند بداية الحديث نتحدث عن الطريقة التي سنتعامل بها مع كل حديث بإذن الله تعالى. الحديث أو السنة عند المحدثين، الحديث أو السنة عند المحدثين هي ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج معنا في الحديث أو في السنة عند المحدثين، ما نسب إلى غيره، ما نسب إلى غيره. وإلى غيره يدخل في عامة الخبر إذا كان المنسوب إلى الصحابة أو إلى التابعين، إذا كان الخبر منسوب إلى الصحابة أو إلى التابعين يدخل عند جمهور المحدثين في عموم الخبر أو الأثر. ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، وهذا أكثر الأحاديث، أكثر السنة هي منسوبة إلى هي من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، والأقوال كثيرة منها إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، آلاف مؤلفة من الأحاديث التي تسمى الأحاديث إيش؟ القولية، الأحاديث القولية، القولية يعني تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. الفعل هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما نقل الصحابة في وضوئه عليه الصلاة والسلام، في صلاته، في صيامه، في حجه، في تعامله مع الآخرين، في بيعه وشرائه، عندما يقول الراوي أو الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكان كذا، هذه هي الأفعال. أو تقرير يعني أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، سواء أقره بقوله أو لم يقره بقوله، وإنما أقر هذا الفعل. والأحاديث الفعلية والتقريرية أقل من الأحاديث القولية. أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية، كان كريما، كان جوادا، كان متواضعا عليه الصلاة والسلام. أو خلقية، كان طويلا، كان أبيض مشروبا بحمرة، كان إذا مشى كأنه منحدر من صبب، وكأني بقائل يقول ما لنا وللصفات الخلقية، الخلقية، لكن قد يقتبس منها سنة فعلية، مثل كان إذا مشى ينحدر من صبب، أخذنا صفة المشي للرجل المعتبر، يعني ينحدر من صبب، مو رجل هزيل وهو يمشي، لا، يمشي منحدر من صبب، لا يلتفت لا يمين ولا يسار. إذن أخذنا من الصفات الخلقية أيضا بعض السنن التي نستفيدها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، يتبادر ثمة السؤال عن من يطبق أمثال هذه السنن الفعلية أو الخلقية بنية مشابهة النبي عليه الصلاة والسلام في هيئته، في أكله، في مشيه، في لباسه. هذا إذا لم يكن له معارض فهو سنة، وهذا هو المطلوب في الاقتداء، وسيأتينا حديث خاص بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جميل. هذه السنة عند المحدثين. السنة، لفظ السنة ولفظ الحديث مترادفان، يعني نقول السنة يساوي الحديث عند المحدثين. لكن السنة قد ترد عند الفقهاء، قد ترد عند أهل أصول الفقه، قد ترد عند علماء العقيدة، فكل يستعملها بحسب الاصطلاح الذي يتعامل معه. فمثلا السنة عند الفقهاء لا ينظرون إليها لأنها أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ينظرون إليها باعتبار أنها حكم تكليفي، حكم تكليفي، الأحكام التكليفية إما واجب إما إيش، سنة الذي هو المستحب أو مباح أو مكروه أو إيش، محرم. إذن السنة عند الفقهاء هي من منطلق أنها حكم تكليفي، ليس لأنها أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تأخذ حكما تكليفيا. عند علماء الأصول قريب من المحدثين، يأخذونها باعتبار أنها مصدر تشريع من مصادر التشريع الإسلامي. فلما نقول المصدر الأساس هو الكتاب وإيش، والسنة، ولذلك لا يدخلون معها الصفات، إنما يقولون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا، مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا. هؤلاء لأنهم نظروا إلى أن السنة مصدر من مصادر التشريع. علماء العقيدة إذا قالوا هذا العمل سنة ماذا يقصدون؟ يقصدون أن هذا العمل دل عليه الدليل، دل عليه الدليل من القرآن والسنة، فيأخذه علماء العقيدة باعتبار أن السنة يقابلها ماذا؟ البدعة. البدعة، أحسنتم، يقابلها البدعة. فليست السنة مجرد ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة أيضا ما دل عليه الدليل من قرآن أو من سنة أو قاعدة شرعية أو نحو ذلك. فعلماء العقيدة يعتبرون السنة مقابل البدعة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، حتى قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهنا البدعة مقابل ما قاله في أول حديث السنة. نحن نتحدث هنا بأي اعتبار؟ لعل نسمع الإجابة من بعض الطلاب. نعم، بأي اعتبار ممكن نسمع إجابتنا من هذه الجهة؟ نعم تفضل. باعتبار عن طريق اللاقط لو سمحتم. باعتبار تشريع عند رسولهم. نعم، باعتبار أنها منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نأخذها باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول أو فعل هذا الفعل، فنستنبط منه ما يدل عليه هذا القول وما يدل عليه هذا الفعل. السنة النبوية لا شك أنها ذات أهمية كبرى في حياة الناس، يكفي أن نشير إلى بعض النقاط في هذا الباب. ومن أهم النقاط أن السنة النبوية هي التفسير العملي للقرآن، هي التفسير العملي للقرآن. السنة هي التطبيق الواقعي على الأرض، هي التطبيق الواقعي على الأرض لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن، هل نجد في القرآن عدد الصلوات؟ هل نجد عدد الركعات؟ هل نجد أنصبة الزكاة؟ هل نجد تفصيل أحكام الصيام؟ هل نجد تفصيل أحكام الحج والعمرة؟ وقس على ذلك سائر التشريع. فالسنة إذن جاءت مفسرة ومبينة ومفصلة لما جاء في كتاب الله عز وجل. هذا الأمر الأول لأهمية السنة. الأمر الثاني أنه لا يمكن فهم القرآن الكريم إلا بالسنة النبوية، ولا فلا يمكن أن نفهم كثير من أحكام القرآن أو من تشريعات الله سبحانه وتعالى في كتابه عز وجل إلا من خلال السنة النبوية. أيضا أن دراسة السنة النبوية هي من العبادة والطاعة لله عز وجل، وفي كثير من الآيات قرن الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله بطاعته جل وعلا. فالسنة والقرآن صنوان، فالسنة والقرآن صنوان. لا يمكن أن نكتفي، أن يأتينا كما بعض الفرق يقول نكتفي بالقرآن وندع السنة، فالسنة كانت لمرحلة معينة من الزمن فطبقت وانتهت فنكتفي بالقرآن، هذا كلام غير سليم. فلا يمكن أن يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة، والسنة لا يمكن فهمها إلا بالقرآن، ولا يمكن فهم القرآن إلا بالسنة. ومن ثم أصبحت العمل بالسنة وتعلم السنة وتعليمها أصبح طاعة لله عز وجل، لأن الله قرن بين طاعة رسوله وبين طاعته جل وعلا في آيات كثيرة: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. أحسن عليكم فضيلة الشيخ. لعلي أنتهز هذه الفرصة أيها الأحبة لمن كان عنده منكم بعض الأسئلة أو الاستفسارات ليطرحها على فضيلة الشيخ فالح. أيضا أيها المشاهدون الكرام، نحن وإياكم متواصلون في قاعة المحاضرات في موقع الأكاديمية العلمية على والذي سيظهر عنوانه الآن أمامكم على الشاشة، برجاء الدخول إلى عمادة القبول والتسجيل لتسجيل الاسم، ومن ثم إمكانية التواصل الكتابي مع فضيلة الشيخ فالح أثناء طرحنا لهذه الشروحات. تفضل فضيلة الشيخ. نختم بأهمية السنة أن هناك أحكام كثيرة لم تبين في القرآن، وهذه الأحكام بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأهمية السنة أن قد يقول قائل إن الكلام في القرآن وما أنزله الله جل وعلا في القرآن أو ما تحدث حتى به الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى كلام نظري، لكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق الواقعي في الحياة. هي التطبيق الواقعي في الحياة. قد لما نتحدث من الناحية النظرية يعني نرنو للأشياء المثالية دائما وأبدا، لكن قد يستطيع الإنسان أن يطبق هذا أو لا يطبق. لذلك دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله، أقواله، تقريراته عليه الصلاة والسلام، دراسة واقعية في واقع الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج، النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة الناس فطبقها في الواقع الأرضي. لذلك السنة هي التطبيق العملي الواقعي على ظهر الأرض لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء الحث الكبير في القرآن وفي السنة على تعلم السنة، من ذلك قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعلم هذه السنة بأن يكون صاحب نظارة وصاحب نور في الدنيا وفي الآخرة. نستفيدكم فضيلة الشيخ. نعم. أحد الأخوان لديه سؤال. نعم. ما أدري الشيخ أحسن الله إليك، هل كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون سنة ويقتدى به في ذلك؟ هذه قضية كبيرة عند المحدثين وعند علماء الأصول، لكن الذي يمكن أن يقال في هذا المقام أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون سنة، إلا ما دل الدليل على أنه من العادة البشرية، من العادة البشرية، أو لا يترتب عليه حكم، أو لا يترتب عليه حكم، أو كان معارضا بدليل قولي. ولذلك يقول علماء الأصول الدليل القولي أبلغ من التطبيق الفعلي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ليس كل فعل دل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصبح سنة، هذا هو الأصل. فإذا كان هناك قرينة ترفعه أو قرينة تجعله ليس سنة يعمل، وإنما هو من العادة البشرية. طيب ثمة السؤال هنا أيها الأحبة. إذا نخلص إلى ضرورة تعلم السنة لنندرج تحت تبعية النبي صلى الله عليه وسلم، وتنالنا دعوته عليه الصلاة والسلام بالنور والوضاء يوم القيامة، وحتى ننال محبة الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نسأل الله أن نكون من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطبقين لها. أحسنت، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ فالح. أيها الأحبة المشاهدين الكرام، متواصلون معكم على موقع الأكاديمية العلمية على شبكة العنكبوتية، ونعتذر في الواقع عن اللبس الذي وقع في حلقتي الأمس من هذه الأكاديمية حيث لم يتسنى عرض الإجابات. نعيدكم أننا سنعوض كل مشترك معنا هذه الحلقة مرتين، مرة بطرح سؤاله على فضيلة الشيخ، ومرة بسماعه للإجابة من فضيلة شيخنا. تفضل مشكورا في بداية أحاديث النووية. هذه السنة اعتنى بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار منذ وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده عليه الصلاة والسلام، ثم من بعدهم من الأئمة، وأصبح علم كبير اسمه علم تاريخ السنة. المهم أن السنة دونت في الكتب، وأصبح هناك ثروة عظيمة وكبيرة جدا حتى يومنا هذا، ولا زال المهتمون بالسنة النبوية يعني على تواصل مع هذه التآليف. دونت الكتب بأنواع وأنماط وأقسام مختلفة، حتى أصبح من الكتب ما هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو كتاب الإمام البخاري، وقريب منه أو مثله كتاب الإمام مسلم. فأصبح صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول، فكل ما فيهما فهو إيش؟ صحيح. بعد ذلك جاءت مجموعة كبيرة من الكتب أخذت مسميات مثل السنن، المعاجم، المسانيد، المصنفات، فيها الصحيح وهو كثير، وفيها ما دون الصحيح وهو المصطلح عليه بالحسن، وفيه ما هو ضعيف يحتاج إلى ما يرقيه، وفيها ما هو مطروح ومردود وهو الموضوع فضيلة الشيخ صالح حصل عليك، قبل أن تستسرون في كتب السنة، ثمة سؤال من المشاهد أحمد من ليبيا يسأل عن كيف نرد على من ينكر حجية السنة بالقرآن الكريم. هذا موضوع طويل لعلنا يعني يكفي يحتاج إلى حلقة كبيرة أو خاصة توضحية. نعم. نعم، لكن يكفي أن ينكر الذي ينكر حجية السنة أن يقرأ يعني كتاب الله عز وجل، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. آيات كثيرة يعني أكثر من أن تحصر في الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذين يخالفون أمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينكر حجية النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا كليا أو حتى إنكارا جزئيا عليه خطر عظيم في دينه. لا يمكن أن يستقيم هذا الدين إلا بأن يمشي القرآن مع السنة والسنة مع القرآن، فهما صنوان لا ينفكان عن بعض. لعلنا نتطرق إلى موضوع المتواتر والأحاد في المصطلح سيتطرق إليها جميل الشيخ سعد إن شاء الله. المشاهدة هناء من الكويت تسأل عن توضيح معنى التقريرية في السنة النبوية بشكل أكثر. قلنا التقرير الفعل الذي يقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتلفظ به، وإنما أقر الفعل. مثال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع في طعامه ضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه ولكن لم ينهى عنه، فكان ضمن الذين حضروا الوليمة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن نفسي تعافى. الإنسان قد يشتهي طعام وقد لا يشتهي طعاما آخر، نفسي تعافى. لم يكن بأرض قومي، ما نفسي تعافى لأنه خبيث، لكن لم يكن بأرض قومي، أنا ما تعودت عليه. فخالد يقول فأخذته فاجتررته فأكلته. هنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل خالد بن الوليد، خالد ابن الوليد رضي الله عنه. طيب نمشي مع درسنا. وهذه الشيخ أيضا يعمل بها فيما يتعلق بالعبادات، تتحول من سنة تقريرية إلى شيء مؤكد إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. نعم. يعني حكم شرعي بلا شك. من ضمن المؤلفات، المؤلفات في صنف معين، إما المؤلفات في الأحكام، مؤلفات في الترغيب والترهيب، مؤلفات في موضوع خاص. فمن ضمن هذه المؤلفات ما اصطلح عليه أهل العلم بتأليف الأربعينيات، تأليف الأربعينيات. هذه الأربعينيات يعني بعض أهل العلم يستشهد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. هذا الحديث ضعيف باتفاق الأئمة، لكن استأنس كثير من أهل العلم به فصاروا يؤلفون 40. الإمام النووي يقول: لا، أنا ما ألفت هذه 40 بناء على هذا الحديث، وإنما بناء على الحديث السابق الذي ذكرناه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. فإذا من ضمن المؤلفات ما يسمى بالأربعين. الأربعون هذه قد يؤلفها في موضوع خاص في الزهد، قد تؤلف في كليات الإسلام، قد تؤلف في موضوع الجهاد مثلا، في موضوع القرآن، وهكذا. الإمام النووي يقول: نظرت في هذه التآليف فوجدت أن من أعظمها أن أؤلف في قواعد الدين، في قواعد الدين، الدين يعني المنطلقات الذي ينطلق منها في دين الله عز وجل. ولا شك أن دين الإسلام لا ينطلق من فراغ أو ينطلق من أهواء، رغبات شخصية أو ينطلق بناء على عقول الناس أو تفكير الناس، إنما ينطلق من قواعد كلية تستنبط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا علم كبير وعلم أساس. فالإمام النووي وفق رحمه الله في جمع هذه الأربعين في هذه الكليات الكبرى كما سنلاحظ في كل حديث من هذه الأحاديث، حديث النية، حديث توقيف العبادات، حديث قاعدة الحلال والحرام، حديث قاعدة القدر، حديث الدين، مراتب الدين، حديث الإسلام، وهكذا سنجدها أو سنجد كل حديث من هذه الأحاديث يمثل قاعدة كبيرة كلية من هذه الكليات. هذه أول هذه الأحاديث كان بدأها الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، فوصل إلى 20 و 21 و 22 حديث نظر فيها الإمام النووي، وقد وجد أنها يعني فعلا تمثل كليات في الدين فأخذها، ثم زادها إلى 42 حديث فسماها فسميت الأربعين النووية. والنووية نسبة إليه رحمه الله تعالى، فهو الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الشافعي رحمه الله. ولد سنة 631 للهجرة، ولد رحمه الله سنة 631 للهجرة. الإمام النووي رحمه الله كان والده يشتغل بالبيع والشراء، فيأخذه وهو صبي معه في هذا الدكان، فكان يتضايق رحمه الله، وكان يراجع محفوظاته، يراجع القرآن الكريم وهو صغير قبل السابعة، فيراجع ما حفظ. يخرج من بيته ويوجد كما هو المعتاد صبيان يلعبون فلا يلعب معهم، وإذا ألزم بهذا اللعب تضايق تضايق شديد، ولذلك اتجه لحلق العلم، فدرس على الكبار كبار زمانه، فدرس كتب بعد حفظ القرآن الكريم درس أمهات كتب السنة وقرأها حتى برع وهو صغير، برع في هذا العلم وهو صغير. اشتهر رحمه الله بالزهد، فكان لا يقيم يومه وليلته إلا بشيء من الخبز يغطه في الماء فقط، ويقيم حياته على ذلك، يتفرغ تفرغ لطلب العلم. لذلك برع في الحديث وشرح صحيح الإمام مسلم والأربعين النووية، برع في الفقه وألف روضة الطالبين في الفقه الشافعي، وبدأ المجموع وهو من أوسع كتب الفقه، لكن لم يتمه رحمه الله. برع في الجرح والتعديل، ألف كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وأيضا في الرجال عموما، فبرع رحمه الله بالتآليف. ومن كتب الحديث المشهورة الكتاب الذي نسمع قراءته في كل مسجد تقريبا، وهو كتاب رياض الصالحين. أيضا اشتهر رحمه الله مع الزهد والعلم بالعبادة وبالغيرة على دين الله عز وجل، حتى كان اشتهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. توفي رحمه الله وهو صغير، عمره لا يتجاوز 43 سنة، 43 سنة. توفي عمره 43 ومع ذلك أخذ لقب الإمامة، فيقال الإمام النووي، يقال الإمام النووي، وهذا نتيجة لما ملأ شبابه في القراءة والبحث والاطلاع والاستماع والتلقي عن أهل العلم. هذا هو الإمام النووي، وهذه هي الأربعون النووية. هذه الأربعون النووية كما أشرت قبل قليل إلى أنها تمثل أن كل حديث يمثل كلية من كليات الدين أو قاعدة كبيرة من قواعد الدين كما سنعلم في كل حديث. هذه الأربعين نالت اهتمام أهل العلم من بعد الإمام النووي رحمه الله حتى شرحها عدد من أهل العلم. من أوسع الشروحات لهذه الأربعين شرح الإمام ابن رجب رحمه الله بن رجب الحنبلي في الكتاب المشهور جامع العلوم والحكم، وشرحها كذلك ابن دقيق العيد وهو من أئمة الشافعية الكبار في شرح موجز، والإمام النووي نفسه علق عليها بعض التعليقات الخفيفة ولا زالت تشرح إلى اليوم، وذلك لما تحتوي عليه هذه الأحاديث الأربعين من كليات الدين المهمة الذي يحتاجها طالب العلم. فضيلة الشيخ حفظ الله إليك، هل هناك مزايا لشرح على آخر؟ لا شك أن هناك شروح مطولة مثل شرح ابن رجب رحمه الله، هذا شرح ميزته التطويل، فيذكر في الغالب جميع ما يحتوي عليه هذه الأحاديث، من يستحضر المسائل المستنبطة من هذه الأحاديث، يدلل عليها من القرآن من السنة إذا كانت تحتوي على أحكام يفصلها، إذا كانت تحتوي على يعني ترغيب وترهيب يستطرد في ذلك، مثل شرح ابن دقيق العيد شرح موجز، هذا الشرح الموجز يأتي بأهم المعاني التي يحتوي عليها الحديث. نعم. الشيخ، هل من الأفضل من أراد أن يبدأ في حفظ الحديث أن يبدأ بالأربعين النووية؟ نعم، هذا هي النقطة التي سندخل فيها قبل شرح الحديث الأول، أن المنهجية في تعلم الحديث تبدأ بعد الإمام النووي، فيما يعني في الغالب مشى عليه أهل العلم أن يبدأ بالأربعين النووية، يحفظها طالب الحديث أو طالب العلم ويقرأ شرحا لها أو يستمع إلى شرح لها، بعد الأربعين النووية يتجه الطالب إلى عمدة الأحكام أو العمدة في الحديث، عمدة الأحكام هذه للإمام من؟ المقدسي عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله، تحتوي على أكثر من 400 حديث كلها في الأحكام وكلها أحاديث صحيحة، كلها أحاديث صحيحة، كما أن الأربعين كلها أحاديث صحيحة وقليل منها ينزل إلى رتبة الحسن، فهذه الأحاديث صحيحة عليها عمدة الأحكام. بعد ذلك يتجه الطالب بعد أن يحفظ العمدة ويقرأ شرحها يتجه إلى بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله، وبلوغ المرام أكثر من 1000 حديث أغلبه صحيح وفيه الحسن وقليل منه الضعيف، لكن هذا الضعيف هو محل استشهاد عند الفقهاء رحمهم الله، ولذلك يذكره ويبين درجته وما يعضده من النصوص الأخرى ومن ليتبين من قال به من أهل المذاهب. بعد هذا التدرج ينطلق الطالب في المطولات ابتداء بالصحاح ثم السنن وهكذا. طيب، هل هناك أسئلة أخرى أيها الأحبة؟ هناك أمامي فضيلة الشيخ سؤال من أبكر من السودان يسأل عن الترتيب في الحفظ، هل هناك مثلا يشرف الحفظ بالترتيب يسأل، أو هناك طريقة طرعت لترتيب هذه الأحاديث 40 أو 42 على طريقة المسند؟ لا، هو يحفظها كما يعني كما ترتيبها ولدت. نعم، كما ولدت فهو الأفضل، كذلك في عمدة الأحكام يحفظها كما هي أيضا في العمدة. ترتيب المصنف. نعم، وهكذا ترتيب. طيب، المصنف. نستمع لهذا السؤال، تفضل أخي كريم. اللقط لو سمحت. هل يشترط يا شيخ صلى الله عليك في حفظ الحديث حفظ المتن أم حفظ السند مع المتن؟ بالنسبة للأربعين النووية ليس فيها أسانيد، لكن المهم يحفظ المتن وهو الراوي الذي هو الصحابي ومن أخرج هذا الحديث من الأئمة، لكن الأربعين ليست فيها أسانيد وذلك تسهيل لطالب العلم. أيضا هنا السؤال يا شيخ عبد السلام من اليمن يسأل عن هل يوجد الآن إجازات أو روايات بالسند متصلة إلى رواية الإمام النووي لهذه الأحاديث؟ أنا لا أعرف شيء يوجد، لكن لا ينبني علي ناحية عملية بعد طباعة الكتب واستقرارها، فلا أرى أن ينشغل الطالب بقضية البحث عن هذه الأسانيد لأنه لا ينبني عليها عمل مطلقا بعد انتشار الطباعة والحمد لله. ممتاز. وخصوصا هذه الأحاديث أحاديث مروية للبخاري ومسلم وغير من العلم. نعم سمعت السؤال. أحسن الله عليك شيخ. بدي أسأل عن الأحاديث النووية الأربعين النووية. هل هناك من سبق الإمام النووي في تأليف الأربعينات هذه؟ ثم هل تلا أحد بعد ذلك؟ وإذا كان تلاه ما السر في انتشار الأحاديث هذه بالتحديد؟ يعني هو الأربعين هذه الأربعون ذاتها كما أشرت إلى أن بدأها الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، لكن لم يكملها، فالإمام النووي نظر فيها فوجدها أنها تمثل الفكرة التي أرادها فأخذها وأكملها إلى 42. جاء الإمام ابن رجب رحمه الله أكملها إلى 50، لذلك نجد في جامع العلوم والحكم نجد 50 حديث. غير هذه الأربعين وجدت أربعينيات كثيرة فيها في الزهد لابن المبارك، الزهد لعدد من الأئمة، فيها في الجهاد لابن المبارك وغيرها. هنا السؤال لفضيلة الشيخ من عبد الله بالحاج من الجزائر، يسأل عن لماذا أضاف الإمام النووي الحديثين الواحد والأربعين والثاني والأربعين؟ لأنها تكمل في فكرته كلية من كليات الدين، فأوصلها إلى 42، وبالتالي خرج عن نطاق العدد الأربعين الوارد في الحديث. الأربعين كلها من الحديث يعني ضعيف بالضبط، لكن هو أراد أن يبين كليات الدين، وسنجد إن شاء الله في كل حديث أمر عظيم أو قاعدة من قواعد الدين. بالضبط. نعم. لعلنا ندخل في الحديث الأول. طيب هل تحب نستمع إلى قراءتي من أحد الأحبة؟ طيب لا نأخذ هذا الجانب. تفضل يا أخي. الحديث الأول عن أمير المؤمنين. عند القراءة الإنسان يريد أن يقرأ وهو أول قراءة له بالنسبة لا يبدأ بسم الله والحمد لله. قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مؤلفه الأربعون النووية الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب بعد اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أحسنت. طريقتنا إن شاء الله في شرح الحديث كالآتي: أول ما نتحدث عن تخريج الحديث تخريج إجمالي، النقطة الثانية أن نأتي على ألفاظ الأحاديث التي تحتاج إلى بيان، أن نبين ما يحتاج إلى بيان من ألفاظ الأحاديث. الناحية الثالثة المسائل والقضايا والفوائد والأحكام والحكم المستنبطة من الحديث، وما يحتاج إلى تفصيل من هذه المسائل سنفصله إن شاء الله. إذن نكون على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى الكلام على تخريج الحديث، والكلام على تخريج الحديث تخريج إجمالي. النقطة الثانية أو المرحلة الثانية الكلام على ألفاظ الأحاديث أو الكلمات التي تحتاج إلى بيان. الثالث المسائل والقضايا والفوائد والأحكام والتوجيهات المستنبطة من هذا الحديث، وما يحتاج إلى تفصيل من هذه المسائل نفصل بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت آمين. والجهد والعمر لكي نأتي على هذه الأربعين بشيء من الوفاء ومع الإيجاز الذي يسمح به الوقت. هذا الحديث كما ذكر الإمام النووي بالنسبة لتخريجه رواه الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه الإمام مسلم، ورواه الإمام مسلم، وما رواه البخاري ومسلم فهو إيش؟ صحيح. أجمعت الأمة على قبول كتاب البخاري وكتاب الإمام مسلم. والخلاف عند الأئمة ليس في الصحة، إنما الخلاف أيهما يقدم. في السابق عند أهل الشرق يقدم إيش؟ الإمام مسلم. عند أهل الشرق البخاري، وعند المغاربة يقدم مسلم. ولذلك الناظم يقول: تخاصم قوم في البخاري ومسلم وقالوا أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. إذن الإمام البخاري يفوق، فاق الإمام مسلم من حيث قوة الحديث وصحته، قوة الحديث وصحته. أما الإمام مسلم فالسبك والترتيب والتنظيم في التأليف فاق الإمام البخاري. هل هناك علة أحسن عليك لقضية انتشار ما بين المغاربة والمشارقة؟ لا، لأن الإمام البخاري يعني المشارقة نظروا إلى صحة الحديث، علو شرطه. نعم، إيه نعم، قوة الحديث بالضبط. والمغاربة نظروا إلى التنظيم والترتيب، ولذلك اعتنوا في صحيح مسلم، وكثير من شراح مسلم هم من المغاربة، هم من المغاربة، وأيضا شرحه المشارقة. على أي حال، كلا الكتابين هما صحيحان. نعم، وجد فيهما بعض الأحاديث الذي كان لبعض أهل العلم الكبار كلام فيها، ولكن الإمام ابن حجر رحمه الله فند هذا الكلام في مقدمة فتح الباري. ولا يعني هذا أننا لا نرجح حديثا على حديث في البخاري ومسلم، لا، عند الاستنباط نفصل، لكن في جملة هذه الأحاديث لا غبار على هذه الأحاديث، والأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، فهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. هل يعني أنهما يعني ذكر جميع الصحيح، أو هناك حديث صحيح لم يذكرها؟ نعم، هناك حديث كثيرة لم يذكرها البخاري ولم يذكرها مسلم، لذلك الإمام البخاري والإمام مسلم لم يشترطا أن يحصر جميع الأحاديث، إنما انتقوا من هذه الأحاديث، وضعوا شرط أمامهم، ما وافق هذا الشرط سجلوه في كتبهم. إذن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ونعود لنقول ما رواه البخاري ومسلم فهو صحيح بتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول. نأتي لألفاظ الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كان هنا سؤال أحصل الله عليك. نعم. يتعلق بالتخريج، هل الحديث تسأل أو يسأل أخ فهد من قطر، هل الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات مروي من مخرج واحد لدى كل من البخاري ومسلم؟ نعم، هو مخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الحديث لم يروى عن غير عمر، ولذلك يسمونه غريب. مع أنه من أصح الأحاديث، فلم يروه من الصحابة إلا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وعندهم إن شاء الله في درس المصطلح هنا سيبين الشيخ ما هو الغريب وكيف كان هذا الحديث ممتاز. غريب. عند الشروع في البداية هنا ثمة سؤال من عبد الرؤوف من ليبيا، يسأل عن ما السر في بدء الإمام النووي بحديث الأعمال. هذا أعرف أنك ستتحدث عنه، سيأتي على ندخل إليه، لأن تبقى حوالي ثلث الساعة على الساحة المجال لاستقبال أسئلة المتصلين عبر الهاتف. لعل تكفينا ثلث، وإن لم تكفي نرجع لدرس القادم إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، يعني تحصر شيء بشيء، ولذلك الأعمال حصرت هنا، لكن سنعلم ما هو المحصور فيها. حصرت بالنية، لذلك قالوا إنما أداة حصر. الأعمال هنا ما المراد بها؟ هل هي جميع الأعمال، أو هي خاصة بالأعمال المشروعة التي يتقرب بها إلى الله؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، والصحيح أنها عامة، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنيات. الأعمال، فاستغرقت ال هنا جميع الأعمال. طيب، الأعمال بالنيات. الأعمال هنا ما هي الأعمال؟ لما قال بالنيات هل هي صحة الأعمال؟ نقول إنما الأعمال الصحيحة بالنيات، أو إنما الأعمال المعتبرة بالنيات، أو إنما الأعمال جزاؤها بالنيات. من أهل العلم من قال إن إيش؟ نعم، ما يترتب عليها، ما يترتب عليها إنما الأعمال بالنيات. ومنهم من قال إنما الأعمال صحة لا تصح إلا بالنيات، لكن الصحيح جزاؤها صحة أو فسادا، صحة أو فسادا، ليشمل الأعمال الجائزة وغير الجائزة، الجائزة وغير الجائزة. بالنيات، النية هي القصد، النية هي قصد. نويت أن أسافر إلى مكة، يعني قصدت السفر إلى مكة. إذن النية هي القصد، قصدت السفر، نويت السفر إلى مكة، يعني قصدت السفر إلى مكة. نويت أن أصوم، قصدت الصيام، وهكذا. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح الشرعي، النية يراد بها أحد معنيين، يراد بها أحد معنيين. المعنى الأول تمييز العمل، تمييز العمل من غيره، مثل الصلاة، أنا أنوي أصلي الظهر أو أصلي العصر، إذا ميزت صلاة الظهر عن صلاة العصر بأي شيء؟ بالنية. كلاهما أربع ركعات، الصفة واحدة، الصفة واحدة، لكن كيف تميزت هذه الصلاة؟ بالنية. إذن النية تميز العمل عن غيره، هذا المعنى الأول، تميز العمل عن غيره. قد تكون الصفة واحدة مثل صلاة الظهر أربع ركعات، أو صلاة السنة، سنة الفجر، سنة الضحى ركعتان، فإذا تميز بإيش؟ بالنية. هذا المعنى الأول، تمييز العمل بعضه عن بعض، أو تمييز نقول العبادة بعضها عن بعض. المعنى الثاني تمييز المقصود بالعمل، تمييز المقصود بالعمل. أنا أصلي الآن، هؤلاء المصلون صلوا صلاة الظهر أربع ركعات، لكن هذا قصده أن هذه الصلاة طاعة لله عز وجل، وهذا الثاني صلى مجاملة لصديقه، والله دخلوا المسجد وصلوا مع بعض، والثالث طفل جاي يصلي خايف من أبيه. إذن من الذي ميز هذه الصلاة أو المقصود من هذه الصلاة؟ هي النية. إذن تمييز المقصود بالعمل، تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله أو لله أو لغيره، أو لله ولغيره، هل هو لله أو لله ولغيره. طيب المقصود عندنا في الحديث ماذا؟ في النية، في النية. ممكن تستعمل اللاقط. مقصود جميع الأعمال. لا، المقصود بالنية هنا المعنى الأول ولا المعنى الثاني؟ المعنى الثاني. الثاني، المقصود المعنى الثاني، يعني تحرير العمل، هل هو لله أو لله أو لغير الله، أو مشتركة أو بنية أخرى. المقصود في هذا الحديث تمييز المقصود بالعمل، فأنا أصلي لمن؟ لله أو لغيره. أنفق لمن؟ لله أو لغيره. أصوم لله أو لغيره، وهكذا في جميع الأعمال. قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. معنى هذه الجملة أن الجزاء بحسب النية، إنما لكل امرئ ما نوى، يعني أن جزاء عمل كل إنسان بحسب نيته، بحسب نيته. هل يثاب هذا على هذه الصلاة أو لا؟ هل يثاب هذا الإنسان على هذه الصلاة أو لا؟ بحسب نيته، إنما لكل امرئ ما نوى. هذا إنسان كما سيمثل النبي صلى الله عليه وسلم سافر، ما مقصوده بهذا السفر؟ تجارة؟ مقصوده عمرة؟ مقصوده يعني بر لوالديه سيزورهم؟ مقصوده صلة رحم؟ مقصوده طلب علم؟ بحسب نيته. يطلب العلم لينال شهادة؟ بحسب نيته. ليحمل من العلم ما يحمل؟ بحسب نيته. فقال إنما لكل امرئ ما نوى. كأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد يفهم الكلام على غير ظاهره، لذلك دائما النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ضرب الأمثلة، وأحيانا يكون المثال، وهذا سيأتي، يعني بعيد عن نفس ألفاظ الكلام، فيظن السامع أن المقصود هو المثال، وهذا يأتي في حديث الناس كثيرا، فيظن المستمع أنه قصد هذا يعني قصد هذا المكان. لما أقول هذا المكان جنة، هل أقصد الجنة؟ وإنما مثل بالجنة لما فيه من السعة والراحة يعني الخير الوفير والزراعة والأنس إلى غير ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا مثل بعمل قائم في وقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أولا، ما هي الهجرة؟ الهجرة لغة ماذا؟ نعم، الهجرة لغة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد، لغة الانتقال، الانتقال أو الترك. نعم، لغة الانتقال أو الترك، الترك. لكن في الاصطلاح ما هي؟ الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أحسنت، هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن هذا المعنى أحد معاني الهجرة، أحد معاني الهجرة. الهجرة تدرجت في المعنى الاصطلاحي على ثلاث مراحل، تدرجت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي الانتقال من مكة إلى المدينة، الانتقال من مكة إلى المدينة. المرحلة الثانية الانتقال من بلد الشرك إلى بلد إيش؟ الإسلام، الانتقال من بلد الشرك أو الكفر إلى بلد الإسلام. المعنى الثالث، المرحلة الثالثة، من بلد الخوف إلى بلد الأمان. لا، هذا داخل في المعنى الثاني. ها، عن طريق اللاقط. طيب، إذن المعنى الثالث هو الانتقال من الذنوب والمعاصي إلى الطاعات. الطاعات، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن الهجرة أخذت ثلاث مراحل في المعنى الاصطلاحي. المعنى الأول هو الانتقال من مكة إلى المدينة، هل هذا المعنى باقي؟ لا، هذا المعنى انتهى بأي شيء؟ بفتح مكة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. الفتح انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار من ديار الإسلام في ذلك الوقت، فهذا المعنى انتهى، لا يوجد، لا هجرة بعد الفتح. المعنى الثاني الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هل هو باقي أو منتهي؟ باقي على إطلاقه؟ لا. إذن كيف نضبطه؟ ها، إذا وجد سببه، إذا وجد سببه، يعني الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ما نقول واجبة باقية على إطلاقها. لماذا؟ لأنه قد لا يستطيع أن يهاجر أو يقيم شعائر دينه في بلده، يقول: أنا وجودي في بلدي أستطيع أن أقيم شعائر، ولو كان بلد كفر أستطيع أن أقيم شعائر الدين، أستطيع أن أدعو في بلدي، أستطيع أن أمارس جميع متطلبات حياتي، لا خوف على ديني ولا على أولادي. إذن المعاني باقية، فهنا لا تكون واجبة. متى تكون واجبة؟ بشرطين. نعم، إذا كان يخاف على نفسه وخاف على دينه. أيوة، هذا واحد، وثاني يستطيع الهجرة. يستطيع. إذا خاف على دينه، يعني يخاف ألا يقيم شعائر دينه، لا يستطيع يصلي، لا يستطيع يصوم، لا يستطيع يزكي، هذا هو الخوف على الدين، ليس كمال الدين وإنما أصول الدين. فهذا إذا لا يستطيع، إذا أنه يخاف على دينه فلا يقيم شعائر دينه. النقطة الثانية أو الشرط الثاني أنه يستطيع الهجرة. الهجرة. أما إذا لم يستطع فلا تكليف بما لا يستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله سبحانه وتعالى لا يحاسب إلا على المقدور. إذن المعنى الثاني الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، قلنا هذا المعنى باقي إذا وجد سببه. المعنى الثالث الهجرة من الذنوب والمعاصي إلى الطاعات، هل هو باقي ولا غير باقي؟ واجب ولا غير واجب؟ واجب أيضا. واجب على بعض الناس ولا على كل الناس؟ على الجميع، أن يهجروا الذنوب والمعاصي، أن يهجروا ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا معنى الهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. العادة في الكلام العربي أن الشرط غير الجزاء، من فعل هذا الفعل أكافئه بهذه المكافأة، ما يكون من دخل هذا المكان فقد دخل هذا المكان، ما يكون الشر الجزاء مثل الشرط. لكن لماذا كان هنا؟ واضح السؤال مرة أخرى، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الأسلوب العربي الشرط غير الجزاء، والجزاء غير الشرط. الشرط يعني من دخل هذا المكان أقول فقد أعطيه جائزة، أو فقد أمن، أو فقد يعني سلم من كذا، أو نال المكافأة الفلانية، لكن ما أقول من دخل هذا المكان فقد دخل هذا المكان. إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله، أيش الجزاء هو فهجرته إلى الله ورسوله؟ طيب نستمع إلى الإجابة. نعم، لأن في الظاهر أن الجزاء هو نفسه، هو الشرط نفسه. نعم. لكن ما يترتب على الجزاء هو ما يترتب على فهجرته إلى الله ورسوله هو الجزاء. أحسن. لكن هذا اللفظ جميل جدا. إذن يعني قصدك أن تقول أن الجزاء قد يكون في اللفظ ظاهر، وقد يكون في المعنى، وقد يكون في المعنى، وهنا المراد المعنى. يعني من كان هذا ظاهر، من كانت هجرته إلى الله ورسوله الشرط واضح، فالجزاء فثوابه على الله ورسوله. إذن معنى هجرته إلى الله ورسوله فمعناه ثوابه وجزاؤه على الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني مال يحصل عليه، مال يحصل عليه، أو امرأة ينكحها، يعني سيهاجر إلى أن يتزوج فلانة من الناس، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، فجزاؤه أن يحصل ما أراد، ما أراد بهذه الهجرة. هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أن له سبب، وهو ما روى بعض أهل العلم أن رجلا من الأعراب هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب امرأة ويريد أن يتزوج منها أو بها، وهي أم قيس، فقيل له مهاجر أم قيس، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقيل إن سبب هذا الحديث هو مهاجر أم قيس، أنه هاجر من أجل، ليس من أجل الهجرة ذاتها، وإنما من أجل أن يتزوج أم قيس، لكن هذا لم يصح إسنادا، لا يصح إسنادا كما ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله، فقال ليس له، تتبعته فلم أجد له أصلا، تتبعته فلم أجد له أصلا. فيما يتعلق أحسن عليك بأسباب الأحاديث، يسأل سلطان من السعودية: الكتب التي تعتني بأسباب الأحاديث، في جملة أصلا الأسباب تسمى أسباب ورود الحديث، هذه تذكر مع الأحاديث في أمهات الكتب، لكن وجد بعض الكتب التي اعتنت ب يعني ذكر قصة كل حديث أو سبب ورود الحديث أو سبب ورود الحديث. في كتاب الآن لا يحضرني اسمه كذا، وأسباب ورود الحديث، لعلي أتذكر أثناء الكلام، لكن هذه يعني قليلة جدا، إنما هي مذكورة في الأمهات، ولا تحمل أحسن الله إليك الحكم، لا يحمل على قصة، لا لا، هو معروف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص جميل. السبب، لكن السبب قد يوضح المعنى، قد يوضح جميل المعنى ويستفاد منه. طيب نستمع إلى السؤال. نعم. بعد إذنكم الشيخ، هل هجرة أم قيس تعتبر من المراحل اللي ذكرناها الهجرة؟ لا لا، هجرة أم قيس هذه لا تصح إسنادا، لكن نذكرها لأنها ذكرت في بعض الكتب، فلا يظن القارئ أنها صحيحة، هي لا تصح. هذا الحديث له أهمية كبرى، تكلم عن علماء الإسلام وأئمة الدين كلام كثير، من ذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: أصول الإسلام على 3 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث وحديث حديث البدعة وحديث الحلال بين والحرام بين. ومن أهمية هذا الحديث أن إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله صدر به كتابه وجعله أول حديث، رغم أنه في الظاهر لا ينتمي إلى الباب المصدر، وهو باب بدء الوحي، باب بدء الوحي. وذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، فليست ثمة مناسبة، يعني كان من حقها أن يتأخر إلى أبواب الصلاة، ربما بداية أبواب الصلاة الطهارة أو أي باب مناسب له، لكن الإمام البخاري صدر به كتابه دلالة على أن هذا العلم اللي هو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى نية، وأن كل عمل يحتاج إلى نية. لذلك وتبعه الكثير من أهل العلم، ومنهم الإمام النووي رحمه الله صدر أيضا هذه 40 بهذا الحديث العظيم، فهو في مقام المقدمة أو في مقام الحاجة، بيان أن كل عمل لا يمكن أن يقوم إلا على نية صالحة، فيرجو هذا المؤلف كما يرجو المؤلف من كل قارئ أن تصلح نيته لهذا بهذا أو لهذا العمل. إذن هذا الحديث غاية في الأهمية، وأنا أقول إن هذا الحديث الذي هو حديث النية مرتكز من مرتكزات قبول الأعمال كما سيأتي، فالعمل عند الله سبحانه وتعالى لا يصح إلا بشرطين، لا يصح إلا بشرطين. الشرط الأول وجود هذه النية خالصة لله عز وجل، وسيأتينا تفصيل لها. نعم، لعلنا ننتقل، الله يحفظكم، خلال الدقائق القادمة إلى أسئلة الإيميلات وأسئلة الاتصالات، فإن كان ثمة توضيح يتعلق بالأهمية أو نلج إلى الأسئلة. لا، ننتقل من الأهمية وندخل في توجيهات الحديث والأحكام وما إلى ذلك. طيب، تفضل يا شيخ. هذه ستطول معنا، كم باقي معنا من بقي معنا 3 دقائق أو 4، ثم نفتح باب لاتصالات المشاهدين على الهواء. طيب، نأخذ فيها ما يتيسر من الحديث. هذا الحديث من أولى مسائله فيه بيان أهمية النية. كيف بيان أهمية النية؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الأعمال على النية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الأعمال على إيش؟ النية. فالأعمال لا تصح إلا بنية، والأعمال لا تكون كاملة إلا بنية، ولا تكون مقبولة عند الله إلا بنية. فيدل هذا الحديث على أهمية النية في دين الله عز وجل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن جزاء أعمال الإنسان بحسب نيته، أن جزاء الأعمال بحسب النية. ونأخذ أمثلة على ذلك، كما مثلنا بالصلاة. هذا الذي صلى وأتى إلى المسجد، أو المرأة صلت في بيتها، لماذا؟ ما نيتها وما نية الذي ذهب إلى المسجد؟ نيته طاعة لله عز وجل ورجاء لثوابه سبحانه وتعالى، فهذا يحصل على جزاء نيته. والآخر صلى ليقال مصلي، فهذا جزاؤه ماذا؟ أن يقال مصلي وانتهى. هل يثاب في الآخرة؟ لا، لا يثاب في الآخرة، لأنه نال جزاءه في أن يقال مصلي. والآخر صلى مجاملة لصديقه، فصلى وقال وجامل صديقه وانتهى نيته. إنسان يقرأ القرآن ويؤم الناس ويريد أن يستمتع الناس بقراءته ويخشع ويقصد هذه الإمامة أن يرشد الناس إلى الصلاة الصحيحة، فهذا نيته أن يثاب على هذا العمل. لكن الآخر صلى وقرأ وجمل صوته ليقال قارئ، والله ما أحسن صوت فلان، هذا أحسن من أحسن المقرئين، هذا صوته جميل، صوته رنان، صوته خاشع، يريد أن يستمع إلى هذا الكلام فقط، فهذا جزاء أن يقال قارئ ما أحسن صوته إلى آخره. فهل يجازى عند الله سبحانه وتعالى يثاب على هذه النية؟ لا. إذن الأعمال بحسب المجازات على العمل بحسب نية الإنسان، فالأعمال بنية صاحبها. هذه المسألة الثانية. مسألة ثالثة تنبني على المسألة الثانية، وهي مسألة في غاية الأهمية، مسألة في غاية الأهمية. الأعمال أنواع، هناك أعمال يفعلها الإنسان وهناك أعمال يتركها الإنسان، والأعمال التي يعملها الإنسان منها واجب يجب عليه أن يعملها، ومنها مباح، ومنها مباح. الأعمال الواجبة عرفنا أنه يجب أن يعملها ولا يثاب عليها إلا إذا كانت نية صاحبها طاعة لله عز وجل. طيب الأعمال المباحة وهي كثيرة، النوم، الأكل، الشرب، السمر مع الأهل، السمر مع الأصدقاء والزملاء، أعمال مباحة، السفر، نعم، سواء حتى سفر للسياحة، أعمال مباحة. طيب هل هذه الأعمال يؤجر عليها الإنسان أو لا يؤجر؟ متى ما حول نيته إلى عبادة يستطيع أن يؤجر. أحسنتم، إذن قد يؤجر عليها الإنسان بحسب نيته، هذا واحد. طيب قد لا يؤجر ولا يعاقب بحسب نيته، وقد يعاقب عليها بحسب طيب. نتوقف عند هذه النقطة فضيلة الشيخ فالح، وشكر الله لكم هذا الشرح وهذا الإيراد. ومعنا الآن المتصلة أم عبد الرحمن من الكويت، تفضلي. قبل أم عبد الرحمن لكن ذكرنا الدرس جاي أنت بإذن الله، وقفنا على هذا التفصيل جميل. طيب. وهو كذلك أم عبد الله من الكويت، آسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. عندي سؤال، يقال دائما لما نكلم أحد عن النية وكذا عن الإيمان يحاجزون بأن نيتهم سليمة وإيمانهم قوي، أنا إيماني في قلبي إلى آخره، وعقيدة أهل السنة والجماعة أننا نأخذ يعني بالظاهر الإيمان يعني بالظاهر ونكل النوايا إلى الله سبحانه وتعالى، فحينما يعني ترى الإنسان على هذه الشاكلة سبحان الله مثل بظاهر عليه المعاصي فيقال نحن إيماننا في قلبنا وكذا، فنحن ما نتدخل في نياتهم، فكيف يعني مقياس يعني أهل السنة والجماعة لهذا بالضبط؟ هل هناك سؤال آخر يا أم عبد الله؟ لا جزاك الله شكرا. خير. السلام عليكم. طيب نأخذ أيضا المتصل عبد العزيز من السعودية، مرحبا بك عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ يسمعك. السلام عليكم يا شيخ. لكم السلام ورحمة الله. شكرا الله على محبتك يا شيخ. أحبك الله. هناك سؤال الله يطول عمرك فيما يتعلق بتقديرات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل ضمنها الأعمال والأقوال التي يعملها الناس بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم بغير علمه؟ الأعمال والأقوال التي يعملها الناس بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ورد في حديث العزل، كنا نعزل والوحي ينزل. ممتاز. نعم السؤال واضح. سؤال آخر عبد العزيز. شكرا. شكرا لك. المتصل عبد الرحمن من السعودية أيضا. عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك، تفضل اطرح سؤالك. وعليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، كيف حالك شيخ؟ سؤالك لو تكرمت عبد الرحمن، الوقت يداهمنا. أحبك، نحبك في الله. أحبك الله والسامعين والمشاهدين، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته. آمين. سؤالك عبد الرحمن، الهجرة هي من بلد الإسلام إلى بلد الكفر أو بلد. نعم. ولذلك كثير من في من المسلمين في بلاد من بلاد المسلمين الذين في بلاد الإسلام يهاجرون إلى بلاد الكفر، فما حكم ذلك؟ حكم السفر إلى بلاد الكفر جيد. أيوة. هذا السؤال. شكرا يا عبد الرحمن. أكثرهم مضطهدين في بلاد الإسلام السفر إلى بلاد الكفر بسبب الاضطهاد. بلاد الكفر. نعم. نعم. العكس لو أنهم مضطهدين في بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما يستطيع أن يدخل إلا بجواز وبإذن دخول وكذا. ممتاز. السؤال واضح يا عبد الرحمن. جزاك الله خير. بارك الله فيك. مع أيضا فضيلة الشيخ سؤال عن من طالبة الجنان تقول أي أنواع الهجرة يقصد بها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب؟ نعم. نعم. السؤال أم عبد الله يا شيخ عن مقولة الإيمان في القلب. السؤال الأول من أم عبد الله تسأل عن الإيمان في القلب ونحكم على عمل الإنسان وعلى ظاهره. نعم. الحقيقة لفتة أم عبد الله لفتة جيدة. كلامنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في إنما الأعمال بالنيات يعني في المجازات الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. أما في الحكم على الناس في هذه الدنيا فنتعامل بالظاهر، فنتعامل بالظاهر. لما يقول الإنسان أنا مسلم نعامل على أنه مسلم. ممتاز. شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعامل على أنه مسلم. أما ما يعتقده في قلبه وما خبأه عن الناس فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذن المحك على ما يظهر لنا أحكام الدنيا، أحكام الدنيا فنتعامل بها في الظاهر، نتعامل بها في الظاهر. يعني يقول أنا مسلم نعامل أحكام المسلمين. طيب. أما الحكم عليه في الجنة أو في النار يعني عند الله. طيب. هذا لله سبحانه. طيب. وتعالى هل يجازى أو لا هذا لله. طيب جميل. السؤال التالي يحصل عليك. السؤال الثاني يقول الأفعال لم تصل للنبي كانت في عهده. نعم. ويسأل عن الوضع التقريري، السنة التقريرية إذا كان الصحابة عملوا عمل ولم يراه النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر تقرير؟ نعم، لأن الوحي ينزل، لأن الوحي. طيب. ينزل. طيب. يعتبر تقرير. بالضبط. الهجرة العكسية مثل بالعزل جيد. ممتاز. الهجرة العكسية هذه قضية كبيرة ولها يعني تداخلات كثيرة. نحن هنا نقرر الشيء العلمي، نقرر الشيء العلمي وأيضا بشروطه الذي ذكرنا أن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بالشروط. كون في بلد ما أو في وضع ما اختلفت بعض القضايا بعض الأمور فهذه لكل حادث حديث ولكل واقعة حكم. ممتاز. معي من ليبيا باقي طالبة الجنان. الهجرة في الحديث هذه بيناها أن المقصود الهجرة من مكة إلى المدينة و الحكم يعني يستصحب لأي هجرة أخرى. ممتاز. نعم. ممتاز. هذا السؤال من عبد الرؤوف من ليبيا يتحدث عن التحدث بالنية، ذكرتم أن موضعها القلب. التحدث بالنية هذا سيأتينا في شرح الحديث في المسائل. التلفظ بالنية هل يتلفظ بها الإنسان في أعماله يقول اللهم إني نويت أن أصوم، اللهم إني نويت أن أبر والدي، اللهم إني نويت أن أطلب العلم، هل يتلفظ بها أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله. لأصل أنها في القلب إلا في الحج يجوز إظهارها. والذبح يا شيخ. والذبح. أحسنت. سؤال أيضا من ليبيا يتحدث عن كيف نحدد المراد ببلد الشرك. سؤال عادل بن حليم. هذا خارج عن الإطار لكن يعني هذا يرجع الوالي على هذا البلد والنظام الذي يحكم فيه ويقول أنا أحكم فيه. فلما يقول والي أنا مسلم ويقول بلدي بلد مسلم فالظاهر نحكم بالإسلام إلا إذا أتى بناقض من النواقض التي لا خلاف فيها. ممتاز. طالبة الجنان تسأل أيضا من السعودية هل النفي في هذا الزمان خارج البلاد يدخل ضمن الهجرة؟ لا أعرف ما مقصودها بالنفي. إذا كان النفي تقصد بالقصر والقهر فهذا يعني لا حيلة للإنسان فيه. وإذا كانت تقصد بالنفي أن يعني بمعنى السفر فهذا بحسب نوع هذا السفر. ممتاز. الرحماني من فرنسا يتساءل الهجرة من أجل الزواج وتحصين النفس من الزنا ليس له أجر أخروي؟ بلى، لأن الهجرة لأن العمل الزواج لأن الزواج نفسه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طاعة لله سبحانه وتعالى بل سنة كونية في هذا الكون والسنن الكونية إذا تعامل معها الإنسان وفق السنن الشرعية أصبحت طاعة لله عز وجل فحينئذ تكون فيثاب على هذه الهجرة. ممتاز. هنا يونس من المغرب يسأل عن من يستدل بهذا الحديث على ترك العمل بحجة أن النية متعلقة بالقلب. هذا سيأتينا في الأحكام إن شاء الله لكن هما متلازمان لا بد من العمل مع النية ولا بد من النية مع العمل. ممتاز ممتاز. ماهر من تونس يسأل: هل يؤجر المسلم على عمل من عمل الدنيا إذا كانت نيته لله وتعرفت لله؟ هذا قلنا في الأعمال المباحة وسيأتي إن شاء الله تفصيله. ممتاز ممتاز. هذا سؤال آخر يقول: هل كل أحاديث الأربعين النووية صحيحة، ولماذا عنوان لها بالأربعين مع أنه أضافه؟ أنت ما جبتم على الصحة. أجبنا على الصحة والأربعين أيضا من باب المغالبة. من باب الغلبة. ممتاز ممتاز. هذا يقول: هل لهذا الحديث روايات أخرى أو له رواية واحدة؟ يعني المتن. المتن هذا رواية لكن جاء في معناه وسيأتينا إن شاء الله عدد من الأحاديث في نفس هذا المعنى. في نفس هذا المعنى. نعم. موضوع تزاحم النيات، تداخل نيات أخرى لغير الله عز وجل في العمل، كيف يكون الجزاء في هذا الحال؟ هذا سيأتي. إذا كان التزاحم هذا في أصل العمل، يعني أنا أصلي وعندي نيتان. نعم. نية لله ونية لغيره، فهذا مرفوض. نعم. إذا كان طرأت النية طارئ. نعم. فهذا ينقص أجره بحسب الطارئ، هل الطارئ حول النية نهائي أو الطارئ طرأ فقط وزاحم العمل، فهذا ينقص أجره بحسب الطارئ. أما إذا استولى على النية كلها فهذا العمل يبقى باطل. هذا إن تزاحمت النية. لكن هناك تساؤل من أسماء وهبون من المغرب تسأل عن دخول شيء من الخطأ في العمل، هل يبطل صلاح النية؟ الخطأ أنواع، فإذا أخذنا الصلاة مثال، الخطأ إما أن يكون في ركن من أركان الصلاة فهذه يجب إعادة هذا الركن إذا كان في ذات الصلاة، يعني إنسان أخطأ في قراءة الفاتحة خطأ بين. نعم. فيعيد الركعة ويسجد للسهو. نعم. أما إذا لم يتذكر إلا بعد الصلاة بزمن يعيد الصلاة، وإذا كان الخطأ في واجب من واجبات الصلاة فهذا يسجد للسهو وينجبر الواجب، أما إذا كان الخطأ في مستحب أو سنة فهذا لا شيء فيه ويعفى عنه. ممتاز. عبد الرؤوف من ليبيا يتساءل: المقصود بكلمة التأليف هل هو إنشاء أحاديث من اجتهاد من نفسه؟ هكذا ربما وهم. لا لا، الأحاديث جمع ما سمعه. نعم. عندما نقول ألفها يعني أي ألفها، يعني جمعها الإمام البخاري، جمع هذه الأحاديث التي سمعها من مشايخه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا باقي الأئمة. الإمام النووي جمع هذه الأحاديث من الكتب، وهكذا. ممتاز. فهد من قطر يسأل عن أفضل طريقة تقترحونها، أو ربما الإخوان الأحبة لهم تجارب في هذا، أفضل طريقة لحفظ هذه الأربعين النووية. الذي يعني أراه ما دام سيتابع هذه الدروس السلسلة، نعم. السلسلة يحفظ الآن مثلا إنما الأعمال بالنيات إلى الدرس القادم. الدرس القادم يحضر تحضير مبدئي للحديث الذي يليه و يتابع حفظه، وهكذا كل حديث نأخذه في فيتم إن شاء الله خلال 3 أشهر وحفظها بإتقان، ويكون الحفظ منبني على فهم. منبني على فهم. ممتاز. عبد الحميد الجندل يكرر ذات السؤال: هل نحن متعبدون بالسنن الجبلية؟ هذا في تفصيل. السنن الجبلية يعني الطبيعية الخلقية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تفصيل. إذا قارنها قول أو فعل فهذا يبقى سنة ومتعبد بها، ومن فعلها فقد أجر، وبحسب القول فقد يكون واجب، مثل النبي صلى الله عليه وسلم حج فقال خذوا عني مناسككم. نعم. فهذا يبقى واجب. أما إذا قصد بالسنن الطبيعية الخلقية في خلقه، يعني يكون مثلا أطال الشعر كما يظن بعض الناس. نعم. أنه النبي صلى الله عليه وسلم أطال الشعر فلطيلي كان يفعله. نعم. لا، هذه أمر عادة ما صاحبها قول، فما قال من أطال شعره فقد كذا، وإن صاحبه إنكار على من حلق رأسه في الوقت نفسه دل الدليل على أنه يجوز حلقه كما في الحج، فكل هذا أعطانا أن إطالته هذا عادة كانت موجودة في ذلك الوقت، لا يعني أن يبقى إيش سنة. قد يقول قائل: أنا أطيله لأجل النبي صلى الله عليه وسلم يطيل. نقول: نرجو أن تؤجر عن نيتك، لكن لا نتعبد، لا يتعبد الناس بهذا. مثله لبس الخاتم، خاتم الفضة للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، لكن من كان في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم. فما نقول نتعبد الجميع بلبس الخاتم، هذه عادة. نعم. من لو قارنها قول، لو قارنها إنكار لمن لم يلبس لأصبح سنة، فلا نتعبد. يعني لما قال السؤال عن السنن الجبلية أو الطبيعية فيبقى فيها شيء من التفصيل. نعم. ممتاز. هنا يتحدث الرحماني من فرنسا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو من فضلاتكم بيان مسألة الصفات الخلقية، هل يستفاد منها في مسألة توصيف النبي ورؤيته عليه الصلاة والسلام؟ نعم، صفات الخلقية النبي صلى الله عليه وسلم وصف، قيل كان ليس بالطويل ولا بالقصير، لحيته كثة، كان وجهه مشرب، لونه مشرب بحمرة، كان صبوحا عليه الصلاة والسلام، كان إذا مشى كأنه منحدر من صبب، يعني ينحدر إلى أسفل. كما أشرت في البداية أنه يستفاد من هذه بما يقارنها مثل المشي، يستفاد أن يؤخذ منها سنة، لكن ما لا علاقة للإنسان فيه كونه طويل أو قصير، هذا خلق الله عز وجل لا ينبني عليه سنة. كل لحية تطول أو تقصر بخلق الله عز وجل هذا لا ينبني عليه سنة، لكن يستفاد أنه كان ملتحي عليه الصلاة والسلام. وهنا اللحية يأتي مثلا وفر اللحى قارنها قول ممتاز. الرحماني من فرنسا يسأل، وقد تبقى من زمن البرنامج 5 دقائق، هل ذكرت فضيلتكم أن حديث 40 النووية كلها صحيحة، ونحن سمعنا يقول أن بعض العلماء ضعفوا الحديث 41 والـ29، وأنتم تعرضتم إلى قضية؟ أنا قلت أن أغلبها صحيح وفيها ما ينزل إلى رتبة الحسن، قد يكون ما أشار إليه يعني دخل في دائرة القبول حسن أو حسن لغيره. ممتاز. نعم ممتاز. ومعنى أن حسن، وسيأتينا إن شاء الله في وقته بيان كيف دخل في دائرة القبول، إنما الأخ هذا وغيره يتابعون معنى أول بأول، وهذا كله سيبين بإذن الله عز وجل. هنا إعادة لمسألة بدء الإمام النووي رحمه الله بحديث الأعمال، هل هناك شيء بخلاف الاقتداء بكتب السنن الأخرى؟ لا، لأن قلنا أن الإمام النووي جمع هذه الأحاديث كليات الدين، قواعد الدين، إنما الأعمال بالنيات من أهم قواعد الدين. علماء الفقه ما سيأتينا استنبطوا قواعد شرعية، الأمور أعظم القواعد الفقهية، الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها مبنية على هذا الحديث، على حديث عمر. نعم. نعم على هذا الحديث. نعم نعم. معنى متصل أبو، لا يوجد معنى متصل. هذا السؤال أحصل الله إليك، يقول هل يجب علينا الاهتمام بمعرفة أسباب الحديث كما في القرآن الاهتمام بمعرفة أسباب النزول؟ سؤال جيهان من مصر. إذا ورد للحديث سبب فندرس السبب الذي ورد من أجله هذا الحديث. الاستئناس بأسباب الحديث يا شيخ صالح يعني ولو لم تكن صحيحة، هل يعطي شيء من الراحة في الفهم أو شيء من يعني التعلق؟ السبب عموما في القرآن أو في السنة، سبب النزول في القرآن أو سبب الورود في السنة، هو فقط معين للفهم، هو معين للفهم، قد يبين لنا علة الحكم، قد يبين لنا الفهم المراد، لكن لا يعني هذا اقتصار الحكم على هذا السبب، إنما ولذلك قال العلماء الأصول في التقعيد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب فلا ننظر للسبب لأنه خاص، إننا ننظر لللفظ لأنه عام، لكن قد نستفيد فهم الحديث أو فهم الآية أو الملابسات التي الذي حصل فيها هذا النص. ممتاز. المشاركة 269 من يونس من المغرب يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل، هل اختلاف العلماء في تعريف السنة راجع بحسب الأحكام المترتبة على أي علم من العلوم كالأصول أو المصطلح؟ وكما أشرت في البداية لو كان تابع معنا وانتبه لبين لك بحسب المنطلق الذي انطلقوا منه في تلفظ السنة، فعلماء الأصول انطلقوا من أن السنة مصدر للتشريع، إذا كانت السنة مصدر للتشريع ما تعريفها؟ قالوا هي كل قول أو فعل أو تقرير عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا. الفقهاء بحسب أنه حكم تكليفي، علماء العقيدة بمقابل البدعة، وهكذا. نعم. معنى اتصال المتصل محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ. نعم تفضل. شيخ فارح بارك الله فيك، ذكرت لأنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا، إذا كانت توفرت فيها أمن الشخص على دينه فإنه لا يهاجر، كيف يجمع بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء بين من بلد؟ لم نقل لا يهاجر، نقول لا تجب عليه. أين؟ إيه، وقال ذكر أهل العلم في حديث جرير أنا بريء من كل مسلم، من أنه يعني لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، شعائر دينه، ويستطيع الهجرة أيضا، لكن لذلك فصل أهل العلم من خلال الشروط بأحكام هذه الهجرة، إنما الكلام عن الوجوب. نعم. تخصيص يا شيخ. كيف؟ أقول تخصيص إذا كان يستطيع هذا له يعني مستند. إذا كان طبعا إذا كان لا يستطيع كيف يهاجر؟ لأنه مطلق الشيخ لأن أنا بريء على الإطلاق. هي كثيرة الأحاديث المطلقة في الأحكام تخصص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الهجرة من مكة إلى المدينة في وقتها الله سبحانه وتعالى عذر النساء والضعاف وكبار السن، فإذا يعني لا ينظر إلى النص بذاته وإنما ينظر إلى النص والنصوص التي في معناه أيضا. طيب جميل. لو تحققت له الاستطاعة شيخ، كيف لو تحققت له الاستطاعة وأمن على الدين؟ إذا كان يستطيع ويأمن على دينه، يستطيع الهجرة وهو آمن على دينه، نعم، في بلد الشرك، نعم، يعني هنا اختلف العلم هل يجب أو مجرد استحباب، هذه قولان لأهل العلم. بارك الله فيك. انت الاستفسار أخ محمد. شكرا. ممكن أرى الأخ عنده سؤال بس نسمع عليه. نعم. الله إليك، قلت في أهمية حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقولة الشافعي، نعم، أنه ثلث العلم ويدخل فيه 70 باب من الفقه. نعم. شو المقصود فيه يدخل 70 باب من الفقه؟ يعني كل أبواب الفقه منبنية على النية، هذا من باب التكفير. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت تستغفر لهم إيش؟ 70. طيب. يعني طيب. العدد غير مقصود، إنما قصد الإمام الشافعي أن يدخل في أبواب الفقه كلها. شكرا شكرا شكرا لكم أيها الحضور، شكرا لكم أيها المتصلون، شكرا لكم أنتم أيها الذين تفاعلتم معنا عبر موقع هذا البرنامج، نشكركم فضيلة الشيخ فالح. ولعلنا نتوقف عند سؤال الأخ عبد الحميد الجندل، يقول هناك من يقدح في الإمام النووي، كيف نرد عليه؟ ليكون بداية حلقتنا ليوم الثلاثاء. أيها المشاهدون الكرام، يوم الثلاثاء القادم أي بعد يومين من الآن سيكون موعد استئناف برنامجنا مع فضيلة الشيخ فالح، وسيعاد هذه الحلقة بالذات ستعاد في تمام 6 صباح يوم غد الاثنين. شكرا على هذه المتابعة، ألتقيكم وفضيلة الشيخ والحضور في حلقة البرنامج في يوم الثلاثاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المخلفين لن يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العباد.